ارجع لربك واتكر وعلى الشياطين انتصر، ما العيب في أن تنحني لله أو أن تنكسر. كل ابن آدم مخطئ والخير في من يعتبر، لا خير في من يستميت على المعاصي أو يصر. عد يا أخي فالحق شمس في الظهيرة تستعر، من لا يراها غافل أعمى البصيرة والبصر. فإذا أردت سعادة وجنان خلد تزدهر، ونهاية مأمونة فارجع لربك واعتذر. واسلك سبيل محمد عالم الهدى خير البشر، عالم الهدى خير البشر.